بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 21 من دروس إبراز المعنى المكنون في متن الجوهر المكنون، عنوانه الإسناد العقلي المجاز العقلي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: والثاني أن يسند للملابس ليس له يبنى كثوب اللابس، أقسامه بحسب النوعين في جزئيه أربع بلا تكلف، ووجبت قرينة لفظية أو معنوية وإن عادية. لما فرغ الناظم رحمه الله تعالى من معنى الحقيقة العقلية وأقسامها، شرع يتكلم في هذه الأبيات عن المجاز العقلي وأقسامه وقرينته. وقد أشار الناظم في هذه الأبيات إلى ثلاثة أشياء: أولها معنى المجاز العقلي، وقد أشار إليه في قوله: والثاني أن يسند للملابس ليس له يبنى كثوب اللابس، والثاني أقسام المجاز العقلي، قد أشار إليه بقول أقسمه بحسب النوعين في جزئي أربع بلا تكلف، والثالث وجوب القرينة وأقسامها، وقد أشار إليه بقوله ووجبت قرينة لفظية أو معنوية وإن عادية. فقد أشار الناظم إذن إلى تعريف المجاز العقلي بالبيت الأول، فقال: والثاني أن يسند للملابس ليس له يبنى كثوب اللابس. مقصوده بالثاني في البيت المجاز العقلي، لأنه قال في بداية هذا الباب: ولحقيقة مجاز ورضا، ثم قال: أما المبتدأ، يعني أما الأول وهو الحقيقة العقلية، ثم قال هنا: والثاني وهو المجاز العقلي. ومقصوده بقوله الملابس ما يتعلق ويلابس، ما يتعلق بالفعل، ما يتعلق بالفعل ويلابسه، مع اختلاف جهة التعلق. والملابسات التي تلابس الفعل هي الفاعل والمفعول به والزمان والمكان والمصدر والسبب. فإسناد الفعل وشبهه إلى غير الفاعل من المذكورات هو المجاز العقلي، لأن الفعل لم يبنى له وإنما بني للفاعل. إذن المجاز العقلي هو إسناد الفعل أو ما في معناه من مصدر أو مشتق أو ظرف لما ليس له، نحو قول الناظم رحمه الله تعالى: ثوب اللابس. فالإسناد هنا ثوب لابس، فالإسناد هنا هو ما بين لابس والضمير المستتر فيه، ثوب لابس أي هو، وهذا الضمير عائد على الثوب. فلابس رفع الفاعل وهو الضمير المستتير الراجع إلى الثوب، والثوب ليس فاعلا في اللغة. إذن ضمير الثوب هو فاعل في النحو ولكنه ليس فاعلا في اللغة. لماذا؟ لأنه لا يلبسه غيره، وإنما يلبسه غيره. فإذن هنا إسناد شبه الفعل وهو اسم الفاعل هنا لابس إلى غير ما بني له، لأن لابس يطلب فاعلا والثوب مفعول لغة. ومثل هذا عيشة الراضية، فالإسناد هو ما بين راضية والضمير المستتر فيها، فراضية اسم فاعل ينبغي أن يرفع الفاعل في المعنى لكن العيشة مفعول به أي مرضية، وضابط المجاز العقلي أن يكون المرفوع بفعل وشبهه فاعلا في النحو دون المعنى، وضابط الحقيقة العقلية أن يكون المرفوع بفعل أو شبهه فاعلا في النحو واللغة. وهذه أمثلة المجاز المرسل. أولا إسناد الفعل إلى المفعول، نحو عيش في عيشة راضية. ثانيا إسناد الفعل إلى المصدر، نحو جد جد الطالب المجتهد. ثالثا إسناد الفعل إلى الزمان، نحو نهارك صائم. رابعا إسناد الفعل إلى المكان، نحو تجري من تحتها الأنهار. خامسا إسناد الفعل إلى السبب، نحو بنى الأمير المدينة. ثم أشار الناظم رحمه الله تعالى إلى أقسام المجاز العقلي بقوله: أقسامه بحسب النوعين في جزئيه أربع بلا تكلف. مقصوده بالنوعين هنا الحقيقة والمجاز، ومقصوده بجزئيه المسند والمسند إليه. أقسامه أي أقسام المجاز العقلي بحسب النوعين أي الحقيقة والمجاز في جزئيه أي جزئي الإسناد أربع بلا تكلف. إذن أخبر أن أقسام المجاز باعتبار طرفي الإسناد أو جزئي الإسناد أو المجاز العقلي وهما المسند والمسند إليه أربعة أقسام بلا تكلف. إذن فأقسام المجاز العقلي باعتبار حقيقية ومجازية طرفيه وجزئيه أربع. أولا أن يكون جزآه أي المسند والمسند إليه حقيقتين، نحو أنبت الربيع البقل. فالطرفان أو الجزآن أو جزآ الإسناد أو المجاز العقلي هنا هما أنبت والربيع، فكلاهما استعمل في معناه الحقيقي الذي وضع له، سواء أنبت أو الربيع. ثانيا أن يكون جزء الإسناد أو المجاز العقلي مجازيين، نحو أحيا الأرض شباب الزمان. فالجزآن وهما أحيا وشباب الزمان مجازان، لأنهما استعملا في غير معناهما الحقيقي. فالإحياء معناه الحقيقي إعطاء الحياة، لكن معنى الإحياء هنا معنى إحياء الأرض هنا نضارتها. والشباب معناه الحقيقي معروف، والمقصود به هنا زمان ازدياد قوى الأرض النامية. ثالثا أن يكون المسند إليه حقيقة والمسند مجازا، نحو أنبت البقل شباب الزمان. فالمسند إليه وهو شباب الزمان استعمل في غير معناه الحقيقي، والمسند وهو أنبت استعمل في معناه الحقيقي. رابعا أن يكون المسند إليه مجازا والمسند حقيقة، نحو أحيا الأرض المطر. فالمسند وهو أحيا مجاز لأنه بمعنى أنبت، والمسند إليه وهو المطر حقيقة. وهذا مضمون قوله أقسامه بحسب النوعين في جزئيه أربع بلا تكلف. ثم أشار الناظم رحمه الله تعالى إلى وجوب نصب القرينة في المجاز العقلي وإلى أقسام القرينة بقوله: ووجبت قرينة لفظية أو معنوية وإن عادية. إذن حكم القرينة في المجاز العقلي: الوجوب، ينبغي نصب القرينة لتعين المعنى المراد. والقرينة هي كل ما يدل على المعنى المراد، وقد بين الناظم رحمه الله تعالى أن قرينة المجاز العقلي نوعان: أحدهما قرينة لفظية، أي ملفوظ بها ومذكورة ومقروءة، نحو قولك: شيب رأسي تتابع الهموم، ولكن الله يفعل ما يشاء. فالقرينة هي قولنا: ولكن الله يفعل ما يشاء. وهذه القرينة تدل على أن إسناد التشييب إلى توالي الهموم إسناد مجازي، لأن الذي يخلق الشيب حقيقة هو الله تعالى، بدليل ولكن الله يفعل ما يشاء. فلو قال المتكلم: شيب رأسي تتابع الهموم ثم سكت، لاعتقدنا أنه من القائلين بأن توالي الهموم وتتابعها هو الذي خلق الشيب في رأسه، لكن قوله: ولكن الله يفعل ما يشاء، قرينة تدل على أن هذا الشخص إنسان موحد يعرف أن الخالق الحقيقي للشيب هو الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني من أنواع القرينة: قرينة معنوية، أي غير ملفوظ بها. والقرينة المعنوية هي: أولاً، إما استحالة قيام المسند بالمسند إليه عقلاً، نحو قولك: لمن تزوره محبتك جاءت بي إليك. فالمسند وهو جاءت يستحيل وجوده في المسند إليه وهو المحبة، لأن المحبة معنى من المعاني وليست ذاتا من الذوات، فلا رجل لها تمشي بها إليك. ثانيا استحالة قيام المسند بالمسند إليه عادة، نحو: هزم الأمير الجيش. فالأمير واحد، والجيش ألوف، والعادة تمنع أن يهزم الواحد الألوف. إذن خلاصة القول أن المجاز العقلي له مفهوم، وهو إسناد الفعل أو ما في معناه من مصدر أو مشتق أو ظرف لما ليس له، وأن المجاز المرسل له أربعة أقسام باعتبار حقيقية ومجازية جزئي الإسناد، اللذين هما المسند والمسند إليه، وأن المجاز المرسل لا بد له من قرينة تعين المراد، وأن هذه القرينة نوعان: قرينة لفظية وقرينة معنوية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.